المسح المعطوف على المسح. من الذي علق؟ مش المسح اللي عند الشيخ. كثر الحاشية قال صواب طهر قلبه. أقول لي شو صار؟ عند جميل وإذا طهر قلبه. لكن شيخ ما تحتمل أن التوجيه أن هذا المسح لمسح ظهر قدره. له احتمال نقرأ التعليق كاملا. وعند جنينه إذا ظهر قدميه وهي كذلك فيما نقل من دري وجه الكريم. قبل التعليق. قلت ثم ينبش من مطوى عن أين بعروضة الأخصر العقلية. على طرف من حديث رواه ومن حديث رواه أحمد من طرف شرف الفزار في كشف الأسرار وهو يا رمس الأثمان أثمان الله عنه من طرف ذلك كتاب فقط كل من طريق ابن أبي عروبة قال المنذري في التغريب رواه أحمد بإسناد جيد وهو يا رواه الفزار بإسناد صحيح وكلمة عندهم ثم ضحك فقال يا أصحابي ألا تسألوني عن الحاكم فقال ما ضحك يا أمير المؤمنين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم داعين عن قصر أبي معنى قريبا من هذه الفقهاء فتوضأ كما توضأ ثم ضحك فقال لا تسألوني ما أضحكني قال ما أبي يا رسول الله فقال إن أبي يا ذهبي وضوءا فغسل وجهي خفف الله عنه كل خطيئة أصابها وجهي فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا مسح رأسه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك هذا هو أحمد بن أحمد الجزار وليس عند أبي يعلى وإن مسح رأسه كان كذلك وعند جميعهم وإذا طهر قدميه وهي كذلك فيما نقل من فريد أبلاه ثمين لكن في هذه المصادر الأصلية الثلاثة وهذا المصنف في الشر الأول من الحديث ومسح لرأسه وطهر قدميه وظاهر كما قال شيخ العظمي أن الصواب الثاني إن شيخ طهر رأسه وطهر قدميه وصح وصعب إي وطهر قدميه ما دام أنه وعندنا نسخة جيم ونسخة دال مهملة لكن يغلب عليها الإهمال وفي نسخة ثالثة تعليل تصويب الإهمال وما دام أن هناك مصادر أخرى كلها على رواية طهرة حينئذ يبدو أنها هي الأظهر. حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الطهور فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم أو وخاء أو ظلم فمن زاد أو نقص قد تعدى وظلم بالواضح بالواضح وظلم فقد تعدى وظلم نعم هذا الحديث رجال الثقات إلا شعيب فهو صدوق والحديث حسن وهو في السنن. حدثنا وفي عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفار قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعنا له الميضة فتوضأ ثلاثا ومسح برأسه بدأ بمؤخره. عبد الله بن عقيل طيب لكي يبدأ نسخ الخطية كلها بدأ حدثنا وكيران حسن بن عقبة المرادي أبي كيران قال سمعت عبد الخير الهمداني يقول قال علي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. حسن بن عقبة صدوق هو حسن. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمادي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سمية

هذا إسناد صحيح. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعر عن الشعبي عن قرظة قال سمعت عمر يقول الوضوء ثلاثا وثنتان تجزيان. أشعث هو بن سواف ضعيف. حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن عن عمر قال في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين تنتان تجزيان وثلاث أفضل. الحسن رواية الحسن عن عمر منقطعة، هذا إسناد منقطع. حدثنا ابن الفضيل عن حسن عن عبيد الله بن مسلم عن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه. حدثنا ابن الفضيل عن الحسن ابن عبد الله ابن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال رأيت عمر يتوضأ ثلاثة. رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه. محمد بن فضيل ابن غزوان حسن بن عبيد الله النخعي هذا إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. حدثنا جرير عن يزيد قال رأيته عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ فمضمض واستنشق مرة أو مرتين وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثة ولم أره قلل لحيته ثم قال هكذا رأيت عليا توضأ. عندك وذراعيه ثلاثة هذه في نسخة جيم وحدها، باقي النسخ بدون هذه اللحظة. حديث يزيد بن زياد هو ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسلم قال رأيت عبد الرحمن وأبي ليلى توضأ ثلاثة. حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت ابن عباس توضأ في دار الندوة مرة. إسماعيل بن إبراهيم لم أعرفه، فالأثر مجهول بإسماعيل. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة. أبو خالد الأحمر سليمان حيان وابن عجلان كلاهما صدوق، الحديث حسن قد رواه ابن حبان وابن خزيمة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي أن عمر توضأ مرتين قال عامر وفعله أبو بكر. جابر وابن يزيد جعفي ضعيف، والشعبي لا يروي عن عمر ولا عن أبي بكر. عن الشعبي ابن عمر ابن عمر في ثلاث نسخ، بقيت النسخ ابن عمر، والأظهر أنه يريد عمر. حدثنا وكيع والفضل قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله قال رأيت سالم ابن عبد الله توضأ مرة. وبكر عندك عاصم بن عبد الله صواب بن عبيد الله. حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم قال يجزئك من الوضوء مرتين وإن ثلثت فقد أسبرت. حسن عن عبيد الله عندك صواب حسن ابن عبيد الله النخعي وهو من تلاميذ إبراهيم بن يزيد النخعي. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال الوضوء وتر. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت الزهري كم يكفي من الوضوء عن الوجه والذراعين

عن عكرمة قال إذا مكين ومسكين كاتب كثيرا في العاشق حرب المسكين وهو قطع وابو المسكين هو الحرب المسكين سم أنا غلط اللي هو قال وابو المسكين هو الحر المسكين أنا عن أبي مسكين مش عندكم النبي مكين وقال وين واحد طبيعة مش عندكم وابو مكين تبشين من النسخ مسكين غالب النسخ مسكين السين أنا أجري مطال إذا توضعت فابدأ بأصابعك وخللها فإنه كان يقال هو مقيل الشيطان فترى أنا أجري ما نحتاج للحكم عليه حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال رأيت ابن الحنفية توضأ فخلل أصابعه هذا الحنفية من التابعين أثر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث عن الحسن قال خللوا أصابعكم بالماء لا تخللها نار قليل بقيها عندي متقيها في ألف وخاء رقياها في جيم ودال وها يعبوها وفي لام تقياها عندنا رقياها بالباء وفي نسخة أثناها صواب متقيها كما تقدم شنجل يعبوها حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لا تخللن أصابعكم بالماء أو لا يخللنها الله بالنار يحيى لم يلقى أبا بكر ولم يروي عنه فالأثر منقطع عندك هشام بن يحيى خطأ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن عمه أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون أن تخللوا بين أصابعكم بالماء وأن تخلل من الطعام هذا ضعيف واصل وأبو ثورة ضعفاء مثل ما فإن الحديث ضعيف قد رواه أحمد طبراني جماعة لازم إن عندنا تحبذ المتخللون أن تخلل بين أصابعه أظن كذلك بالإفراد تحبذ المتخللون أن تخلل بين أصابعه واصل باب في تخليل اللحية في الوضوء حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال رأيت عمار ابن ياسر توضأ فخلل لحيته فقلت له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى قال قلت له تخليلك فقال رأيت فقال عبد الكريم يحتمل ابن ابي مخارب مثل مثلا الحديث ضعيف حدثنا هشيم عن ابي حامزه قال رايت ابن عباس يخلل لحيته اذا توضا ابو حمزه ضعيف وسالت جمره جمرة ثقة أبو حمزة ضعيف حدثنا

قيس ضعيف بن أثر رحمه الله. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن ابن صالح عن أبي الهيثم عن إبراهيم أنه توضأ وقل لحيته. تتروه جيننا قولنا اكتفي واصل. باب من كان لا يخل لحيته ويقول يكفي كما سال عليها. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد الزبيدي قال سألت إبراهيم أخلل لحيتي بالماء أو يكفيها ما مر عليها؟ قال يكفيها ما مر عليها. الزبيدي أنك الزبيدي بالزاي الراء الصواب الزبيدي. حدثنا ابن إدريس عن هشام قال كان الحسن لا يفعل يعني لا يخلل لحيته. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال رأيته مسح جانبي لحيته وعارضيه ولم يخللها. حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال حسبك ما سال من وجهك على لحيتك. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن كوير قال رأيت أبا جعفر لا يخلل لحيته. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد ابن علي ومجاهد والقاسم أنهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونها. حدثنا جرير عن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيته توضأ ولم أره خلل لحيته ثم قال هكذا رأيت علي توضأ. جرير ابن عبد الحميد جرير انا الصواب جرير ابن عبد الحميد ولا في عندي إشارة إلى وجود نسخ تخالف هذا. حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عن حسن قال يجزئك ما سال من وجهك على لحيتك ولا تخلل. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان قال سئل القاسم بن محمد عن تخليل اللحية قال ما علي كدها. لم يجب علي الكد والتمشيط. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن منصور قال رأيت إبراهيم توضأ ولم يخلل لحيته. تخليل اللحية فإما يربع على أنه مستحب وليس بواجب وابن عبد الحكم يرى وجوبه. فلنا نقف على هذا إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.